شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان يقدم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنواصل الحديث عن شرح كتاب الرسالة لإمام الشافعي المطلبي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على قوله وهو يتكلم عن الحديث وعلله ومتعلقات ذلك، قال: ويحدث عنه الرجل، أي أحد الصحابة يحدث بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ويحدث عنه الرجل الحديث قد أدرك جوابه ولم يدرك المسألة، فيدله على حقيقة الجواب بمعرفته السبب الذي يخرج عليه الجواب. لم يدرك أصل السؤال لكنه أدرك الإجابة، فيبين له سبب هذه الإجابة وأنها كانت إجابة على سؤال معين، ثم هذا السؤال معين قد يكون خرج مخرج العام، قد يكون مخرج مخرج الخاص، وقد يكون خرج مخرج العام الذي نزل خاصا أو العام الذي منه استثناءات. هذا يتبين بتحديد طبيعة السؤال الذي يركب عليه هذا الجواب بخصوصه، يركب عليه هذا الجواب بخصوصه وما كان في مثل حالته. يقول: هذه أحد الأمور التي من لم يفقهها توهم وجود تعارض في الأدلة، يقول هذه أحد الأحوال كذلك. والآن يستعمل أسلوب اللف والنشر، والآن يلف جملة من المسائل يجملها ثم سيفصلها أو سيفصل كثيرا منها أو سيفصل ما يكون كفيلا ببيان ما تقدم. مثال آخر قال: ويسن في الشيء سنة وفيما يخالفه أخرى، فلا يخلص بعض السامعين بين اختلاف الحالين اللتين سن فيهما. في مجلس ما نهى عن شيء وفي مجلس آخر رخص في هذا الشيء، لكن ما نقول رخص في نفس هذا الشيء، نقول رخص في هذا الشيء، وهناك أمر مشترك كلي كالاسم مثلا. ذكرنا في الدرس الماضي مثال المزارعة، فهذا الاسم اسم المزارعة أو المحاقلة أو المخابرة، هذه أسماء لنوع من أنواع البيوع، والإيجارات من أنواع البيوع والمعاوضات. فيسمع أحدهم حديث النهي ويسمع الآخر حديث الجواز، وتروى الأخبار ويأتي من بعدهم من التابعين أو من تابعيهم، فيسمع كل من خبرين فيتوهم إيش تعارضا، كيف يأمر بالشيء وينهى عنه. والمؤلف يقول: فلا يخلص بعض السامعين بين اختلاف الحالين اللتين سن فيهما. يقول الحال ليست واحدة، الحال التي أجيزت ليست هي الحال التي نهي عنها، وإن اجتمع في الاسم، وإن اجتمع في ماذا؟ في الاسم. فهناك مخابرة ومحاقلة مزارعة محرمة، وهناك محاقلة ومزارعة ومخابرة جائزة كما تقدم ذلك في الدرس الماضي. يقول: هذا أيضا أحد الأمور التي تجعل العبد ربما يتوهم اختلافا. والكلام عن اختلافنا يا إخوان المقصود باختلاف التضاد، اختلاف التضاد أو اختلاف التنوع الذي يقول الجاهل فيه بأنه اضطراب، هذا أيضا منتف تماما، وإنما هو اختلاف تنوع يجمع أفرادا من الحق يجمع أفرادا من الحق، كله حق، هذا حق وهذا حق وهذا حق، هذا من اختلاف التنوع، وهو الدليل الكلي الذي يحمل أوجها من الحق، يحمل أوجها من الحق. قال ويسن سنة في نص معناه فيحفظها حافظ، يقول يذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بسنة، السنة المقصود بها هنا الهدي والطريقة والشرع، يشرع شيئا عليه الصلاة والسلام له معنى معين ومدلول معين وفيه علة معينة، ويسن في معنى يخالفه في معنى ويجامعه في معنى سنة غيرها، يجامعه في معنى ويخالفه في معنى آخر، فيسن في تلك الحالة سنة غيرها لاختلاف الحالين، فيظن غيره تلك السنة فيحفظ غيره تلك السنة، فإذا أدى كل ما حفظ رآه بعض السامعين اختلافا وليس منه شيء مختلف. قل هذا أيضا أحد الاحتمالات، أيضا هذا يحفظ حديث، هذا يحفظ حديث، الحديث الأول فيه معنى والحديث الثاني فيه معنى، فيه المعنى الأول وزيادة، فيأتي سامع فيسمع كل من الخبرين فيتوهم وجود إيش اختلاف، وليس هناك اختلاف لاختلاف الحال التي لأجلها خرج الجواب أو تكلم بهذه السنة أو وضعت هذه الشريعة، سيأتي الأمثلة على ذلك. مثال آخر قال ويسن بلفظ مخرجه عام جملة بتحريم شيء أو بتحليله، فيسن في غيره خلاف الجملة، فيستدل على أنه لم يرد بما حرم ما أحل ولا بما أحل ما حرم، ولكل هذا نظير فيما كتبنا من جمل أحكام الله، تقدم عنده باب في بيان جملة أحكام الله جل وعلا وذكر أمثلة كثيرة في الجزء الأول، يقول يعني راجعه وسأعيد عليك بعض ذلك أيضا لمزيد من البيان والاطمئنان وتركيز المعلومة عند السامع، فيكون هذا من العام الذي جاء ما يخصصه، أو من العام الذي نزل خاصا في بابه، أو من العام الذي هو عام في مثل حاله لا يخرج به إلى غيره، وكل الذي تسمى عام عام عام كلها من العمومات، لكن عموم عن عموم يختلف. الذي يجهل هذه المسألة، بمعنى يجهل لسان العرب، سواء جهل لأنه لا يعرف اللغة أصلا، أو هو من أهل اللغة لكن لا يعرفها ولا يفقه اللغة أصلا، كما هو حال المسلمين اليوم في المشارق والمغارب، قال لما تجد شخصا يعي لغة العرب على وجه، لا فرق في هذا بين العامي والعربي في هذا الباب، الآن كلهم سواء، الآن تجد الآن الشخص يتكلم بكلام يعني من الطرف، أن هناك من جاء من أحد بلاد العجم إلى بلاد العرب وهو يحسن اللغة العربية، فتكلم معه أحد أفراد البلدة بما يراها هو لغة عربية، فقال له لا أفهم كلامك هذا، هذا ماذا؟ فقال هذه لغة عربية، قال لا لا لا، اللغة العربية قل لي افعل كذا واتني بكذا لكي أفهمك، فقل سبحان الله، هذا هو اللسان العربي المبين، هذا اللسان الحقيقي، هذاك يتكلم باللهجة العامية أظن أنه يتكلم باللغة العربية، وقد سمعنا من يفسر القرآن باللهجة العامية وبما تعارف عليه العرب مؤخرا على بعض الألفاظ التي يستعملها فيما بينهم، فهذا ما فهمه وظن يتكلم بلغة مختلفة تماما، فلعله من حب الاستطلاع يريد أن يتعلم هذه اللغة الجديدة أيضا، فقالوا لا هذه اللغة العربية، قال لا هذه ليست اللغة العربية، اللغة العربية شيء آخر. فهذه إشكاليات حقيقة يا أخوان، وإذا كان المؤلف يعاني من هذا في زمانه، في زمان السلف يعاني من وجود من يدعم أنه عربي وهو ليس بعربي، يعني لسانه وفهمه ليس عربيا أصلا، فكما يقول الكتاب والسنة هما مبينان لمن يعي ويعرف اللسان العربي، هذا لا يوجد إشكال، ويقول ويدلل على هذا مرارا، ونحن ندلل على هذا مرارا، لماذا؟ لأن الصحابة ما أشكلت عليهم هذه الألفاظ مطلقا، بل ولا حتى المشركين ما أشكلت عليهم، يعني القرآن يتنزل بالتحديات العظيمة القوية لمشركي العرب في لغتهم ولسان أمهاتهم، أن يأتوا بسورة بعشر سور بآية، تحدي عظيم، ثم تحدي في الاختلاف فيه، أنه لا اختلاف فيه لا قليل ولا كثير، لم يشكل عليهم هذه السياقات أبدا. ما جاء أبو جهل يقول ما هذا الكلام الذي أتيتم به، تقولون كذا وهذا عام ثم ينفيه في مكان آخر. هو يعرف لو تكلم بهذه الألفاظ لرمي بالحجارة ولأسقطت مكانته ومنزلته، لأنه سيكون بمختصر العبارة ليس من العرب، لا تعي هذا اللسان وإن كنت عربيا نسيبا، لأن العرب تفهم أن هذا عام نزل ما يخصصه، ولا تعارض بين وجود عام ووجود ما يخصصه، لا تعارض بينهما أبدا عندهم. ولهذا لم يستطع أحد منهم أن يعد هذه اعتراضات على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر، قال يسن السنة ثم ينسخها بسنتي ولا يدع أن يبين كل ما من سنته. هذا باب آخر وهو النسخ السنة بالسنة، لكن اشترط شرطا مهما سيأتي بيان أهميته إن شاء الله عز وجل. أننا إذا قلنا أن السنة نسخت السنة لا بد أن تحفظ السنة الناسخة، لا بد أن تحفظ السنة الناسخة، ما يمكن أبدا أن تحفظ السنة المنسوخة ولا تحفظ السنة إيش الناسخة. إذ لو وقع هذا لهدمت الشريعة كما سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا. يقول ولكن ربما ذهب عن الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض علم الناسخ أو علم المنسوخ فحفظ أحدهما دون الذي سمع من رسول الله الآخر، وليس يذهب ذلك على عامتهم حتى لا يكون فيهم موجودا إذا طلب. يقول قد يذهل البعض أو ينسى أو يقصر في الجمع فيحفظ الناسخ ولا يحفظ المنسوخ. يقول هذا يقع من أفراد قلوا أو كثروا، ليست العبرة بالعدد هنا، العبرة بأنه لا يمكن أن يخفى خفاء إيش كليا، لا يمكن. فإن زعم زاعم كأنه قد خفي خفاء كليا نقول ليست هناك سنة ناسخة أصلا، واضح؟ ولو فتح هذا الباب لادعى كل من ادعى أن هذا ناسخ لكذا وهذا ينسخ كذا، لا نقول هذا منسوخ، يقول نعم منسوخ، نقول أين الناسخ؟ أين الناسخ؟ يقول لا نجد ناسخ، نقول إذا لا نجد منسوخ. إذن هنا المؤلف يبين أن الحق لا يخفى، الحق لا يخفى، لا بد أن تقوم به قائمة وطائفة من هذه الأمة، وهذا إلى قيام الساعة كما في الصحيحين من حديث المغيرة ومتواتر من حديث ثوبان وغيره، يقول عليه الصلاة والسلام ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، في رواية منصورين حتى يأتي أمر الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكل ما كان كما وصفت أمضي على ما سنه وفرق بين ما فرق بينه منه. يقول على ما جاء بتوضيع وترتيب الشرع على الهدي النبوي، ما كان عاما وله مخصص يكون عاما وله مخصص، مثل ما قلنا في القرآن سنقول في ماذا؟ في السنة تماما. فلا نضرب السنة بعض ببعض الآخر كما لا نضرب القرآن بعض ببعض الآخر كما لا نضرب القرآن بالسنة والسنة بالقرآن. يقول كله يفهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي سبيل المؤمنين يا إخوان. وأنا دائما أقول لإخوان آية النساء عندما بينت وجود الحق ووجود سبيل المؤمنين لتبرهن أن هذا الحق فهمه ليس جزافا، وإن وصلت إليه بحثت وفتشت فوجدت حديثا، نظرت في إسنادي فإذا هو متفق على صحته، وصلت للحق أم لا؟ وصلت إلى الحق. طيب كيف أفهم هذا الحق؟ هذه سبيل المؤمنين. فمن اقتصر على إيجاد الحق دون إيجاد فهمه وقع في الضلال والانحراف والعياذ بالله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وجد الهدى، لكن هذا الفهم لهذا الهدى وهذا التنزيل يحتاج إلى إيش؟ إلى سبيل المؤمنين. ولذا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي في تنزيل هذا الهدى والعمل به، نوله ما تولى ونصري جهنم وساءت مصيرا. وهذا حال أكثر أهل الضلال، بل إنما أقول جميع أهل الضلال والبدع وقعوا في هذا المزلق. يأتي بآية يقول بينا انظر الله تعالى يقول كذا، نقول بينا بفهم إيش؟ بفهم من؟ كيف ينزلها؟ يقول لها أنت تفهم هذا لسان عربي مبين، نزلها على ظاهرها. طيب ظاهرها افتح المعجم، افتح القاموس المحيط مثلا أو لسان العرب، ستجد لهذه الكلمة 35 معنى. على أي معنى سأنزل هذه الآية هذه الآن؟ على أي معنى؟ على كل هذه المعاني؟ هذا الضلال مبين والعياذ بالله. فلا بد أن يكون السبيل للمؤمنين يبين على أي هذه المعاني سيكون التنزيل والعمل بهذا الدليل. يقول وكانت طاعته في تشعيبه على ما سنه واجبة، ولم يقل ما فرق بين كذا وكذا، أي لا تقل كذا، نقول كله على طاعته عليه الصلاة والسلام، ما تشعب وما اجتمع كله على هديه عليه الصلاة والسلام يفهم وينزل. فلا تقل ما فرق بين كذا وكذا، هذا اعتراض مردود، هذا اعتراض مردود، لأنه صادر عن جهل بسبيل المؤمنين وجهل بطريقة التعامل مع الأدلة الشرعية. قال لأن قال ما فرق بين كذا وكذا فيما فرق بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعد أن يكون جهلا ممن قاله أو ارتيابا شرا من الجهل، وليس فيه لطاعة الله باتباعه. يقول ما احتمالان، إما أن فلان هذا جاهل لهذا يسأل هذا السؤال، يقول إيش الفرق بين هذا وهذا، هذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح، إيش الفرق بينهم، كيف هذا يقول افعل وهذا يقول لا تفعل. يقول هذا لا يعد أن يكون هذا جاهل. وهناك الاحتمال الثاني وهو أشر منه، الكفر والعياذ بالله، الردة، الشك والارتياب في مشكات النبوة. ولذا قال وليس فيه، أي خلاصة الأمر ومحصله، ليس فيه إلا طاعة الله باتباعه، لأنك تقرأ في القرآن من يطع الرسول فقد أطاع الله، وتقرأ في القرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالطعن في السنة طعن في القرآن، والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الله جل الله في علاه سبحانه وتعالى. إذن ما عليك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه رضي الله عنه. قال ما لم يجد فيه إلا الاختلاف، فلا يعد أن يكون لم يحفظ متقصى، يعني إذا وجد شيء ظاهره اختلاف التباد فيقول هذا له احتمالات. الاحتمال الأول لا يعد أن يكون لم يحفظ متقصى كما وصفت قبل هذا، فيعد مختلفا ويغيب عنا من سبب تبيين ما علمنا في غيره، أو وهما من محدث. يقول هذه لا تعد أن تكون إحدى حالتين، إما وهم المحدث، أو أن يكون هذا الشخص علمه قاصر لم يحط علما بهذه المسألة، وظن أنه قد وسع هذه المسألة علما لكنه حقيقة لم يتقصى. لو تقصى لوجد أن هذا الاختلاف لا اضطراب فيه ولا تضاد، لا اضطراب فيه ولا تضاد، فترجع باللائمة على نفسك، فلا تعترض على الشرع، فإن الشارع أحكم وأعلم، والله حكيم عليم، والله عليم حكيم، أليس الله بأحكم الحاكمين، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر بالتمر، نهى عن التمر بالتمر، فظن بلال أن النهي إذا كان من جنس واحد أي من نوع تمر واحد، فذهب فعاوض تمرا برنيا أي جيدا حسنا خيارا بتمر رديء مع اختلاف الوزن، مع اختلاف الوزن والكي، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره ما جرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا لا تفعل، بيع الجمع بالتمر بالدرهم ثم اشتري ما شئت، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي شخص فيقول أليست الأدلة العامة تدل على منع التحايل والتحريم له هو، فكيف يقال هذا؟ نقول هذا ليس تحايلا، هذه معاملة شرعية هكذا أذن الله بها، بخلاف من يأتي على معاملة شرعية جعل الله لها ترتيبا معينا فيتحايل عليها كالتيس المستعار، الشرع أذن إذا طلقت المرأة ثلاثا وبانت بينونة كبرى ونحكحت زوجا غيره ثم طلقت وبانت أن ترجع إلى زوجها الأول. هذا الحكم الشرعي، لكن له ضوابطه. ما هي ضوابطه؟ جاءت في السنة: نكاح رغبة لا نكاح دلسة، وطلاقا عن وطر، وحتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلتها. هذا هو الترتيب الشرعي للمسألة. فأي تدخل في هذا الترتيب الشرعي هذا هو التحايل المحرم. واضح يا إخوان؟ يتلاعب بأحد هذه الترتيبات الشرعية. أما الذي جرى في قصة بلال هو البيع بضوابطه الشرعية تماما. أخذ التمر الرديء فباعه في السوق بيعا صريحا، وهذا جائز شرعا لا إشكال فيه. قبض الدرهم أو الدينار، قبض هذه الدراهم والدنانير، وذهب واشترى تمرا برنيا حسنا جيادا. هذه معاملة شرعية صحيحة لا حرج فيها مطلقا. ولهذا الله تعالى قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. هناك جامع بينهما، جامع المعاوضة، لكن معاوضة الربا تختلف عن معاوضة البيع، ومعاوضة البيع الصحيح تختلف عن معاوضة البيع الذي فيه حرام من غش أو غرر أو غير ذلك من أنواع البيوع المحرم. قال: ولم نجد عنه شيئا مختلفا فكشفناه إلا وجدنا له وجها يحتمل بها أن لا يكون مختلفا وأن يكون داخلا في الوجوه التي وصفت لك. لكن القصور في العالم نفسه أو في طالب العلم أو في الجامع للمسألة، فيجهل أحد هذه المقامات العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، يجهل أحد هذه المقامات فيقع في الجناية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. في القراءة السبعية تعلمون الكتاب، يحتاج إلى مدارسة، صبر، تأني، تعلم وسؤال. لا يأتي الإنسان هكذا خطا عشواء ويفتي ويتكلم ويهري فيما لا يعرف بدعوى أنه عالم أو أنه منسوب العلم أو أنه يقال فيه أنه كذا وكذا. ولهذا السحنون رحمه الله تعالى كان يحزن على علم الفتوى الذي أوتيه، وقد أوتي علما من ذلك وحظا، فيقول: ما هذا الذي ابتلينا به؟ بكلمة منا تستحل الأعراض، وبكلمة منا تحرم، وبكلمة منا تسفك الدماء، وبكلمة منا تعصم. هذه حالة المفتية، توقيع الرب العالمين. مسألة خطيرة جدا، مسألة عظيمة. يأتيك إنسان يسألك سؤال تقول: لا لا حرمت عليك، حرمت فرجا الآن حلالا كان لصاحبه، وفرقت بين زوجين. آخر سألك وأنت لا تعرف أو متشكك أو لم تحد بالمسألة واستحيت أن تسأل، أو والعياذ بالله بعضهم لا يريد أن يسأل أصلا وليس عنده إما أن يسأل، إما زهدا أو جناية أو نحو ذلك، فيقول: لا لا لا حرج، الطلاق لم يقع. أحل فرجا حراما، أحل فرجا حراما، لأن الفتوى الصحيحة على خلاف ذلك. وكذلك في سفك الدماء، فلان يقتل، فلان من طائفة كذا، فلان من يعامل بحد الحرابة، فلان كذا، إذن يقع من جراء ذلك شر عظيم. مثال ذلك جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، وعليه الأمر كان في أول تنزل الأحكام نسبة للجنوب، أنه إذا جمع أهله فكسل فما عليه إلا إيش؟ الوضوء. ثم جاءت السنة الناسخة لهذا والمبينة بأنه إذا جمع الرجل أهله فعليه الاغتسال، أنزل أو لم ينزل. فالذي يسمع هذا ولا يسمع ذاك يبقى يفتي الناس بأنه إذا جمعت أهلك وأولجت ثم كسلت ولم تنزل فعليك الوضوء فقط. لاحظ، هذه جناية على الشريعة، هذه جناية. فلا بد على العبد أن يستقصي وأن يبحث وأن يقف على حدود ما أنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر في الناسخ والمنسوخ: المتعة، أحلت مرتين أو مرتان وحرمت مرتان. طيب أحلت وحرمت وحلت وحرمت ثم استقر على التحريم. لو أن إنسان جاء يروي الأحاديث في التحليل ولم يحط بأحاديث التحريم وقع في إحلال الفرج الحرام والعياذ بالله. وهذا ما تفعله الرافضة الآن إلى يومنا هذا يتعاملون بنكاح المتعة وهو نكاح محرم منسوخ بالأحاديث الصريحة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا زيارة القبور للرجال والنساء نهي عنها ابتداء ثم أجيز للرجال دون النساء على الراجح. من لم يحط بالناسخ والمنسوخ هنا وقع في الجناية على الشريعة. وأيضا الوضوء من مسة النار والأمر بقتل الكلاب والانتباه في الأسقية بتخريقها وعدم تخريق، كل هذه أمثلة لوجود ناسخ ومنسوخ إن لم يحط به العبد وقع في الانحراف والجناية والعياذ بالله. قال أو أن نجد الدلالة على الثابت منه دون غيره بثبوت الحديث، فلا يكون الحديثين اللذان نسبا إلى الاختلاف متكافئين فنصير الأثبت من الحديثين، أو يكون على الأثبت منهما دلالة من كتاب الله وسنة نبيه والشواهد التي وصفنا قبل هذا، فنصير الذي هو أقوى وأولى أن يثبت بالدلائل. يقول هذا احتمال آخر أيضا، نعم تحتج بحديثين لكن أحدهما صحيح والآخر ضعيف، نرد الضعيف ونقبل الصحيح، فلا نقبل أن تنصب خصومة واختلافا بين حديثين متباينين إما من جهة الصحة أو من جهة القرائن والشواهد الدالة على قوة أحدهما على الآخر، فلا يقبل نصب الخلاف إلا في متكافئين من كل وجه، متكافئين من كل وجه، وإلا كانت الجناية على الشريعة. ولهذا يقول ابن القيم وإذا تعارض لفظ نص وارد والعقل حتى ليس يجتمعان فالعقل إما فاسد يظنه الرائي صحيحا وهو ذو بطلان، أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المبعوث بالقرآن، ليس بثابت فتقارنه بثابت ثم تقول هذا يخالف العقل وهذا تعارض وهذا اختلاف، يقول هذا ضلال الذي تفعله هذا، كيف تقارن بين حديث صحيح وحديث اختلف في صحته أو منصوص على ضعفه، كيف تقارن بحديث الأئمة الكبار مع حديث الصدوقين، كيف تحتج بأحاديث لها شواهد ولها أقوال من الصحابة رضي الله عنهم مع حديث آخر تفرد عن هذه القرائن؟ إذن لا نقبل إلا في حالة التكافؤ، في حالة التكافؤ. ثم قال ولم نجد عنه حديثين مختلفين إلا ولهما مخرج على أحدهما دلالة بأحد ما وصفت إما بموافقة كتاب أو غيره من سنة أو بعض الدلائل. يقول هذا لا يوجد تكافؤ من كل وجه مع تعارض غير موجود، هذا منتفي تماما، لكن آفة في الأفهام والضعف العلمي وقلة الجمع. الإنسان عليه إذا وجد شيئا أشكل عليه أن يسأل، لا يبادر للإنكار ونصب الخصومة بين الدليلين ليعمد بعد ذلك إلى الترجيح، فربما يكون أمر مفروغ منه ومبين في مكان آخر وأنت لم تحط به، فقط عليك أن تسأل وتتعلم. وفوق كل ذي علم عليم، وإلا وقع عنده اضطراب من الدلائل. أيضا يقول أو بعض الدلائل، الدلائل أن يكون بعضها أقوى من البعض الآخر مع صحتهما تماما، حديث يدل على الوجوب وآخر يدل أيضا على الوجوب إلا أن واجب هذا أعلى من واجب هذا بدلالات أخرى، فتقدم الأعلى على الأدنى مع صحتهما جميعا، وربما دل على هذا واجب وأن الآخر مستحب وهذا صحيح وهذا صحيح، تقدم الواجب على المستحب. فاذكرون قصة جريج يا إخوان، أمي وصلاتي، هو الدليلان موجودان عنده قائمان، الصلاة دليلها واضح وبر الوالدة دليله واضح، لكن فشل في ماذا؟ في التنزيل، بر الواجبة أعلى من المضي في هذه النافلة، فأكثر العلماء على أن هذه الصلاة كانت إيش؟ كانت نافلة، أو على التنزيل آخر بأن هذا مما يفوت وقته، فهذا مما لا يفوت وقته. يعني تستطيع أن تقطع الصلاة وتجيب ثم تستأنف تبدأ الصلاة تصلي، الوقت موجود، بخلاف ذاك الشيء الذي سيفوت إيش أوانه. فهذه من القرائن أيضا، الذي يفوت والذي لا يفوت. الله جل وعلا أمر بتلاوة القرآن، فهناك قدر من تلاوة القرآن واجب العبد أن يفعله، أليس كذلك؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة المؤذن والترديد معه، فهذا واجب وهذا واجب. تزاحم وقت قراءتك القرآن في حسبك الذي تراه هو الحد الأدنى من التلاوة، فيأتيك الشيطان، الأذان أم القرآن؟ الأذان هذا يؤديه هذا المخلوق، وهي كلمات للنبي صلى الله عليه وسلم ليست من كلام الله، يعني ليست من القرآن، لكن هذا كتاب الله وكلام الله عز وجل. ثم هذا تركه ليس كترك القرآن، لكن ما تتبع الدلائل هنا فشل في التنزيل، هذا لا يفوت وهذا يفوت، فتوقف القراءة وتردد مع المؤذن ثم تعود إلى قراءتك، تقرأ القرآن ويدخل شخص يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول يعني أقطع كلام الله لكلام البشر؟ نقول لا، هذا جهل، هذا خطأ. نعم، رد السلام وعد إلى قراءتك، فهذا يفوت وهذا لا يفوت. إذن هذه مسائل إذا لم تحط بها وقعت في مزالق كثيرة في الشرع، يريد خطأ في الفتوى وخطأ في التصور. طيب، يقول وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو التحريم، حتى تأتي دلالة عنه على أنه أراد به غير التحريم، وهذا هو الأصل لقاعدة من القواعد. لأن قلت يا إخوان هذا الكتاب ليس فقط في أصول الفقه، هذا كتاب في أصول الدين بقواعده وأصوله، هنا الآن مثل بقاعدة، وتعرفون أنك من يفرق بين القاعدة والأصل. طيب، هذه قاعدة الآن، ليس كذلك؟ فهذه المسائل المؤلف يسوقها على مساق طريقة السلف، لا يفرقون، كل هذا هو دين الله جل وعلا، نريد أن نفهمه برمته بجمعيته هكذا بقواعده وبأصوله. وبعض العلماء وهو قول أكثر أن الأصول والقواعد شيء واحد، سميها أصل سميها قاعدة لا فرق، هي شيء كلي يضبط معنى مخصوص في الشريعة أحيل عليها فقط لتقريب المعلومة للأفهام. يقول ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو التحريم، حتى تأتي دلالة عنه على أنه أراد به غير التحريم. فالأصل في النواهي التحريم، حتى يأتي الصارف يصرفها من التحريم إلى الكراهة أو الجواز. قال وأما القياس على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصله وجهان، ثم يتفرع في أحدهما وجوه. قال وما هما؟ قلت إن الله تعبد خلقه في كتابه وعلى لسان نبيه بما سبق في قضايا أن يتعبدهم به ولما شاء، لا معقب لحكمه فيما تعبدهم به مما دلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعنى الذي له تعبدهم به أو وجدوه في الخبر عنه، لم ينزل في شيء في مثل المعنى الذي له تعبد خلقه، وجب على أهل العلم أن يسلكوه سبيل السنة إذا كان في معناه، وهذا الذي يتفرع تفرعا كثيرا. يقول القياس إما أنه معلوم العلة منصوص عليها أو أنه غير ذلك، وهذا الذي غير ذلك فيه علة أصيلة من كل وجه، وهي العلة التعبدية، أي هكذا تعبدنا الله تعالى، بهذا أمرنا الله عز وجل، فالأصل نقول سمعنا وأطعنا، ثم إن أدركنا علة أو حكما فيكون هذا من باب بيان الشيء لا من باب تقييد تنزيله عليه، فوراء كل أمر ونهي علة أصيلة لا تنفك عنه، وهي العلة إيش؟ التعبدية، هكذا أمرنا الله تعالى. فهناك أشياء قد لا تستطيع أن تجيب عليها، والشر لم يلزمك بالإجابة عليها، هذا مسلك خطير أوقع فيه الشيطان أقواما ممن وصلوا في نهاية الأمر إلى نفي الحكمة، ووجد في مقابلتهم إثبات العلة من كل وجه ولو بالتكلف، فيريد أن يوجد لكل أمر شرعي علة، يقول ما العلة في أن الصبح ركعتين، والعشاء 4 ركعات، نحن نسهر بالليل نريد صلاة خفيفة ركعتين فقط، والصباح نستيقظ متعبين، أو من ينام مبكر يقول استيقظ مرتاح نريد 4 ركعات. طيب لماذا نرمي جمرة العقبة ب7؟ لماذا ليس 6 أو 10 أو 100؟ أو يرمي كل نوع ما تيسر؟ لماذا؟ لماذا؟ نقول يا أخي هذا خطأ، هذا خطأ يا أخي، أنت عندك علة أصيلة، التعبد لله عز وجل، تمتثل أو لا تمتثل، هذه أصل العلة، هذه أصل العلة، تفعل أو لا تفعل، تؤخر رأيك وهواك وتصوراتك وستقدمها على كتاب الله وسنة رسوله، أو ستوقف العمل بكتاب السنة حتى تقتنع كما يقول البعض، يقول لحظة بس حتى أقتنع. هذا نسمعه الآن في إذا تكلمنا عن الديمقراطية أو كلمنا النساء عن النقاب، تقول لا الله كلامك جميل جيد لكن حتى أقتنع. إيش تقتنع؟ هناك اقتناع، هنا في سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون من خيرة من أمر. إذا تأكدت أن هذا هو أمر الله ورسوله ما هناك بعدك إلا يا شيخان، سمعنا وأطعنا، ما في شيء اسمه أقتنع أفكر أو حاول، هذا كله باطل. يقول الوجه الثاني أن يكون أحل لهم شيئا جملة وحرم منه شيئا بعينه، فيحلون الحلال بجملة ويحرمون الشيء بعينه، ولا يقيسون عليه على الأقل، على الأقل الحرام، لأن الأكثر منه حلال، والقياس على الأكثر أولى أن يقاس عليه من الأقل. هذه أنواع القياس، فيأتي إن شاء الله على معنى ذكرها بإذن الله عز وجل. هناك قياس الشبه، وهناك القياس الفاسد الذي يكون فيه الجامع في الافتراق أكثر من الجامع في الاتفاق، فهذا أيضا من المردود. يقول وكذلك إن حرم جملة وأحل بعضها، وكذلك إن فرض شيئا وخص رسول الله التخفيف في بعضه، يقول كل هذا على ما جاء بالشرع، فقط أحل شيئا قد نقول نحل شيئا ونحرم بعضه، الحرير آخر نقول نحل شيئا ونحرم بعضه، الحرير مثلا حرم الحرير وأجاز ما كان مجموعه في الثوب مقدار 4 أصابع تحد أقصى، وحرمه إذا كان أغلبيا، فنقيس على نقول نحل الثوب يكون فيه ذهب قدر 4 أصابع، نقول لا هذا يكون في الحرير يا أخي، لا تتلاعب بالشرع، الشرع خص الحرير، يتكلم عن الحرير، لا تقول لا ولا وجه القياس، الحرير حرام والذهب حرام، تقول لا لا لا يصلح هنا. لماذا؟ لأن الحرير والذهب كان موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل حديث الحرير ولم ينزل فيه الذهب على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يبين المؤلف، القياس والتفريعات والتشقيقات الأحكام كله على واقع التنزيل، على واقع التنزيل لا على الأهواء هكذا جزافا، وإلا صدق هذا في كل ما حرم واستثني منه أجزاء يسيرة في هذه الدعوة، لا على كل ما حرمت هذا الاعتبار، فنقول إذا كان بمقدار كذا فيجوز، ثم لا نتقيد حتى ب4 أصابع ونحو ذلك، قلنا المقصود أن الشرع يريد أن يكون الأقل هو الموجود، فتكون هنا المسألة أصبحت مسألة أقل أو أكثر فقط، لا أكثر ولا أقل، تحل جميع الحرام بهذه الاستثناءات، والعياذ بالله الربا حلال إذا كان 5% أو 10% مثلا، هذا موجود في فتوى الآن موجودة مثل هذه 10% هذا قليل، والقليل والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرير كذا وقال لاحظ هذا تلاعب بدين الله جل وعلا، الله العافية والسلام، وهو في بلاد أخرى كمصر وغيرها بعض المفسدين في الأرض قال الآن الانترنت انفتح على الناس والنساء بلا زمام ولا خطام والفساد كثر، فنحذر الشباب في شيء من الزنا، بس قليل يعني قليل، يكون قليل ليس كثيرا، يعني مرة في الشهر كذا، تلاعب بدين الله والعياذ والسلام، العفو والعافية، هذا هذا هذا هذا من هدم الشرائع، نسأل الله العفو والعافية. قال أما من خالف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا عنه فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله أبدا، ولا ذلك حتى من عالم يخاف الله جل وعلا. أن يكون قائلا بخلاف الدليل الذي علم صحته. هذا ليس من علماء أصلا، هذا عالم ضلالة والعياذ بالله. هذا يقول هذا لا يكون ممن يخاف الله جل وعلا إلا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها. وهذا واقع، هناك دعاة على أبواب جهنم ينتحلون الأحاديث وحفظ القرآن والقراءة في كتب العلم، يتكلمون باسم السنة، وهم يتلاعبون بدين الله جل وعلا، يخطبون الطواغيت ويحاربون دين الله جل وعلا وشرعه سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. يقول: ليس ذلك لأحد، أي لا يتأتى هذا لأحد أبدا يخاف الله جل وعلا. إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه لناس فلا تكتمون فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال: ولكن قد يعمل رجل السنة فيكون له قول يخالفها لأنه عمد خلافها، وقد يغفو المرء ويخطئ في التأويل. وهذا باب واسع في إعداد أهل العلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطا فله أجر. لكن بين ابن تيمية في الفتاوى نقل عليه الاتفاق أن من علم خطأ العالم ما يجوز له أن يتبعه، فإن اتبعه في تحريم حلال أو تحليل حرام فهذا قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. صلى الله العافية والسلام. قال: فقائف قائل: فمثل لي كل صنف مما وصفت مثالا تجمع لي الإتيان على ما سألت عنه، كم لا تكثر علي فأنساه. وأبدأ بالنسخ والمنسوخ من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبدأ بالنسخ والمنسوخ من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكر منها شيئا مما منعه القرآن، وإن كررت بعضا ذكرت، لا حرج حتى لو كررت بعض الأمثلة السابقة لا حرج. لماذا يا إخوان؟ لأن المقصود إيصال معلومة. لأن بعض الناس يجد يفتح درسا معينا ومراده من الدرس، وإن شاء الله أولئك يقرأ له صلى الله العفو والعافية، يريد أن يفرد عضلاته على الطلاب فيأتي بالكلمات الغامضة ويشقق المعاني البعيدة ليتكلف حتى يأتي الطالب يظن هذا طلسم لا يمكن حله إلا على يد الأستاذ. وليس هذا المطلوب. الله تعالى قال في كتاب العزيز: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أرسل ليطاع. وقد أرسل في أقوام وفيهم عظيم الفهم وضعيف الفهم ومتوسط الفهم، وفيهم الذكر وفيهم الأنثى وفيهم الصغير وفيهم الكبير، فتأتي العبارة سلسة يسيرة: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تعرفون الآية في سورة في إبراهيم، أعوذ بالله من الشيطان، في أول السورة: وما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه ليبين له. مقصود البيان ليس الإعجام. فبعض الناس يأتي على واضحات البينات فيشرحها ليعجمها تصبح عجمية على السامع، ما يميز إيش هذا، يقول هذا الكلام هذا الدين هذه الشريعة. يقول هذا الأمر بعض العلوم عند البعض يخاف منها، يخاف يقول هذا لا هذا ما يمكن أفهمه أبدا، كأن هذا جاء به من عندي أصحاب الفلسفة كالكيميائيين والمتكلمين وأتباع أفلاطون وأرسطوطاليس وأمثال هؤلاء. لا يا أخي، هذا كلام الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، الأصل فيه اليسر. هكذا ينبغي أن يكون العالم، أن يسلك مسلك التيسير في المعلومة، التيسير للمعلومة بقدر المستطاع تيسر هذه المعلومة. هذا الذي يميز عالم دون آخر. وهناك عالم تجد ربما عنده معاني غزيرة وكثيرة وقد تزعم الفائدة منه أكثر، ونحو ذلك لوجود هذه الغرائب والعجائب وتتبعها. وآخر يتكلم بأيسر ما يكون وتجد نفع به أكبر من غيره. أنا أقول لكم مثال مثلا بشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، رجل يعني علامة في اللغة وعلامة في البلاغة وعلامة في الفقه وأبواب كثيرة من العلم، ولكن يسلك إيش؟ أمثلة يسيرة جدا. انظر عظيم النفع الذي جرى به الآن. لو استعمل الطريقة الأخرى لم انتشر علمه ولا قل النفع به، لبس كل خاصة خاصة ممن يستطيع أن يفكك هذه العبارات ويبحث لها عن معاجم ويأتي بكتب خارجة ويسمع عدة شروحات ليفهم هذه العبارة فقط. فقط عبارة واحدة وقفت له حجر عثرة. هذه المشكلة طبعا. لا يا أخي، المقصود السلوك سبيل التيسير الطالب، هذا ما يقصدون. الأمر الآخر أن غالب العلم يكفي في إيصال المعلومة المثال الواحد، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن كذلك، أن يكفي في المسألة الواحدة الدليل الواحد إذا صح وخلى من مقيد أو معارض أو شروط أخرى تضاف إليه. بعض يقول لك طيب هذا مثال في غيره، يا أخي ما يحتاج غيره، واحد يكفي. فهمته؟ نعم، هو مثال للمسألة هذه. هذا مفتاح العالم، يعطيك مفاتيح للعلم. ولهذا تجد مثلا، أضع لك مثال الآن، اقرأ كتب المصطلح من زمان الخطيب البغدادي من قبل رام هرمز غيره، الأمثلة تختلف وتتكرر، تتكرر نفس الأمثلة. اقرأ تفتح كتاب نفس الأمثلة، نفس الأمثلة. لماذا؟ هل أعوزهم أمثلة؟ هم يروون الكتب بأسانيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشرحونها ويبينونها. طيب لماذا؟ لأنه يريد من الطالب أن يحفظ شيئا كليا ويقع على ذهنه دائما كمثال، ثم هو أثناء بحثه سيقارن الأمثلة التي تدل عليه على هذا المثال، صار مثله طبقه عليه، قالوا هذا مثال آخر فأثر ساحته وهكذا. فقلت له كان أول ما فرض الله على رسوله في القبلة أن يستقبل بيت المقدس للصلاة، وكان بيت المقدس القبلة التي لا يحل لأحد أن يصلي إلا إليها في الوقت الذي استقبلها فيه رسول الله، هي قبلة في ذلك الوقت تحديدا. هذا المثال قد تقدم أعاده المؤلف لترسيخ المعلومة والبيان. قال فلما نسخ الله قبلة بيت المقدس ووجه رسوله والناس إلى الكعبة، كانت الكعبة القبلة التي لا يحل مسلم يستقبل المكتوبة في غير حال من الخوف وغيرها، ولا يحل للخوف وغيره كذا غيرها. نعم غيرها، نعم يستقبل غيرها ولا يحل. من فعل هذا؟ اللطيف الخبير جل الله هم حرام. من فعل هذا؟ اللطيف الخبير جل الله في علا، الحكيم العليم سبحانه وتعالى جل الله في علا. قال وكل من كان حقا في وقته، ما نعارض بينهما، هذا حق وهذا حق. بيت المقدس في حين استقبله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن حول عنه الحق في القبلة، ثم البيت الحرام الحق في القبلة إلى يوم القيامة. حق مكان حق، حق نسخ حقا، هذا أمر الله جل الله في علا. وهذا مصدر التشريع وأس التشريع. فلو أن إنسان أن قال القبلة إلى كربلاء، نقول وقعت في الشرك الأكبر، وقعت في الكفر الأكبر. يقول لك لا أخي القبلة غيرت، نقول غيرت بأمر الله وأنت غير بأمر الشيطان. والإجابة في الأمر في التشريع يوقع العبادة على الآمر بها. فهناك أمر الله إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، فكانت عبادة لله لتشريع، ثم نسخت من الله جل وعلا إلى الكعبة إلى قيام الساعة لتشريع. جاء الشيطان قال لها ولا يحجوا إلى كربلاء واصنعوا كعبة، فحجوا إليها فوقعوا في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. قال وهكذا كل منسوخ في كتاب الله وسنة نبيه. وقد حكي الإجماع والاتفاق يا إخوان على أن العمل بالشرائع المنسوخة شرك بالله جل وعلا. والإنسان قال أنا سأعمد إلى كل منسوخ من القرآن والسنة، أحكام كانت لله ولرسوله ثابتة، يقول سأعمل بها وأجعلها فيما بيني وبين الله عز وجل، يقول هذا كفر بالله جل وعلا، فضلا عن تكون شرائع من اليهود والنصارى في كتبهم سواء محرفة أو غير المحرفة. ننتبه لهذه المعاني فإنه قد وقع بها تخليط في باب التشريع، نسأل الله العفو والعافية. قال وهذا مع إبانته لك الناسخ والمنسوخ، قال وهذا مع إبانته لك الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة دليل لك على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سن سنة حوله الله عنها إلى غيرها سنة أخرى يصير إليها الناس بعد التي حول إليه، لئلا يذهب على عامتهم الناسخ فيثبتون على المنسوخ، ولئلا يشبه على أحد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسن فيكون في الكتاب شيء يرى من جهل اللسان أو العلم بموقع السنة من الكتاب أو إبانتها معانيه أن الكتاب ينسخ السنة. يقول إذا حفظ الناسخ ولم يحفظ المنسوخ، أو انعكست حفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ، لا وقعنا في أحد ورطتين، إما الناس سيبقون يعملون به المنسوخ لأن لم يحفظ الناسخ، أو سيقول هناك ناسخ ولكن لم يحفظ، فيأتيك آت يقول القرآن كلام الله وهو فاض على السنة، هكذا في فهمه، وهو أصل التشريع، والسنة تابع للقرآن، فكلما أتيته بسنة يقول لك لا القرآن نسخها، سيمثل عن أمثلة يبين أن هذا يهدم الشريعة بكليتها. فهذا المؤلف يبين أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه لا بد من حفظ المنسوخ أشد من حفظ إيش؟ عفوا، لا بد من حفظ الناسخ أشد من حفظ المنسوخ. المنسوخ حكم ذهب، وقد يكون من منسوخ التلاوة فلا نتعبد حتى بتلاوته، وتبعا لا نتعبد بحكمه إلا من باب العلم فقط أن هناك ناسخ وإيش منسوخ. ما الذي سنتعبد به تلاوة إن كان متلوا وحكم إن كان محفوظا مثبتا؟ الناسخ، هذا الذي سنتعبد به. قال فقال أفيمكن أن تخالف السنة في هذا الكتاب، يعني يمكن تقع مخالفة بينهما؟ قلت لا، لا يكون أبدا. وذلك أن الله جل ثناؤه أقام على خلق الحجة من وجهين، أصلهما في الكتاب كتابه ثم سنة نبيه بفرضه في كتابه اتباعها، وهذا معنى قوله قبل قليل قال من جهل اللسان أو العلم، أو من جهل اللسان أو العلم بموقع السنة من الكتاب، جهل مكانة السنة، مكانة النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع وإبانة السنة للكتاب، جهل هذه المعاني فيظن أن هناك تعارض. قال فلا يجوز أن يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة لازمة فتنسخ، فلا يسن ما نسخها، أي لا يحفظ الناسخ، وإنما يعرف الناسخ بالآخر من الأمرين، هذه أحد طرق معرفة الناسخ والمنسوخ، يكون تأخر في التاريخ. وأكثر الناسخ في كتاب الله إنما عرف بدلالة السنن رسول الله، أنه علم أن هناك أحكام زيدت أو تقييدات جاءت على عمومات في القرآن العظيم، وسماه ناسخا هنا حقيقة، وهو له الحق ما تقدم معنا أن تقييد المطلق وتخصيص العام والاستثناء والناسخ والمنسوخ كل هذا من علم النسخ، عفوا، والقياس، كل هذا من علم من ليس القياس عموم التخصيص والتعميم، كل هذا من معاني النسخ عند الصحابة رضي الله عنهم. ويضاف إلى قوله بالآخر من الأمرين أن يتعذر التعارض، عفوا، يتعذر الجمع بينهما لوقوع التعارض، ولهذا قال والجمع واجب متى ما أمكن وإلا فللأخير نسخ بينا أو بينا، نأتي للنسخ بعد تعذر الجمع، فإذا أمكن الجمع بالطرق الصحيحة طريقة الحديث لا بطريقة الفقهاء، فعندها إذا تعذر ذلك ينظر في التاريخ المتقدم من المتأخر. واحد يؤذن يا إخوان حتى نصلي. أذن المايك والله، لو أذنت بره أفضل لأنه إحنا موصلين داخلي. نعم، لا بس شوي، بس ربع ساعة ثانية تفصله ما يصلح، خلاص خلي تعليق بوست يكون تسمع أو بوست تعليق. الله أكبر، هذا مستمر. طيب هذا الفيس هذا ولا ايش؟ اكسلر. قال فلا يجوز أن يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة لازمة فتنسخ أو فتنسخ فلا يسن ما نسخها، وإنما يعرف الناسخ بالآخر أمرين، وأكثر الناسخ في كتاب الله إنما عرف بدلالة سنن رسول الله. فإذا كانت السنة تدل على ناسخ القرآن تفرق بينه وبين منسوخه، لم يكن أن تنسخ السنة بقرآن إلا أحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرآن سنة تنسخ سنته الأولى، لتذهب الشبهة عمن أقام الله عليه الحجة من خلقه. قلنا كي تذهب شبهة يا إخوان أنه احتمال يكون القرآن نسخها، نقول لا، لابد أن تثبت نسخ السنة بالسنة أولا ثم تأتي بالقرآن لمزيد من البيان، لكن ما تجعل القرآن ناسخا للسنة مباشرة مع عدم حفظ إيش الناسخ، لابد أن يوجد إيش الناسخ في السنة. قال أفرأيت لو قال قائل حيث وجدت القرآن ظاهرا عاما وجدت سنة تحتمل أن تبين عن القرآن وتحتمل أن تكون بخلاف ظاهري، علمت أن السنة منسوخة بالقرآن. يقول إذا وجدت في القرآن معنى ظاهره كذا معناه كذا وهو عام، وجاءت سنة تحتمل معنيين، إما أن توافق القرآن في ظاهره أو أن تخالفه، يقول هنا في هذه الحالة أقول السنة، أقول إيش السنة منسوخة بإيش بالقرآن، السنة منسوخة بالقرآن، أي البيان منسوخ ونبقي ما ظاهره يوافق القرآن. قال فقلت له لا يقول هذا عالم. قال ولما؟ قلت إذا كان الله فرض على نبيه اتباع ما أنزل إليه وشهد له بالهدى وفرض على الناس طاعته، وكان اللسان كما وصفت قبل هذا أي لسان عربي مبين محتملا للمعنى للمعاني، وأن يكون كتاب الله ينزل عاما يراد به الخاص وخاصا يراد به العام، وفرضا جملة بينه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت السنة مع كتاب الله هذا المقام، لم تكن السنة لتخالف كتاب الله، ولا تكون السنة إلا تبعا لكتاب الله مثل تنزيله مبينة معنى ما أراد الله، فهي بكل حال متبعة كتاب الله. يقول هذا المثال الذي ضربته غير موجود، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي بلفظ فيه احتمال بيان يعني تخصيص لعام أو تقييد لمطلق أو استثناءات وفيه معنى ظاهر أيضا، يقول الشرع يريد هذا، يريد أن تثبت الظاهر على موافقة الظاهر والمستثنى على موافقة تخصيص العام أو تقييد إيش المطلق. هكذا هي منزلة السنة من القرآن بهذه المقدمة التي قد عرفتها أنت من قبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأن أمره إنما ينطلق من أمر الله تبارك وتعالى جل الله في علاه، وأنه أهدى الخلق وأعلم الخلق بمراد الله سبحانه وتعالى. يقول في هذا المثال الذي ذكرته غير موجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا والله تعالى أعلم.